ما حكم الشرع إذا كان الإنسان قد تحلم وهو نائم أو احتلم وهو نائم هكذا، ثم قام وصلى الصبح، وعندما جاء يغتسل غسل الجمعة اتضح له أنه كان محتلما مع العلم أنه صلى الصبح وذهب إلى عمله ولا يعلم إلا حين غسل الجمعة، فماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. كان في احتلامه وهو الظاهر قد وجد بللا أثرماني، فهذا عليه أن يعيد صلاة الفجر، يعيدها بعد اغتساله ولا شيء عليه، لأنه كان صلى على غير طهارة ثم تذكر أنه لم يتوضأ، وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها على غير طهارة، وإن كانت أكثر من صلاة أعادها على ترتيبها. لو صلى الظهر مثلا، فجر الظهر والعصر، ثم اكتشف أنه قد احتلم وجد الماء من نوم الليل، وجب أن يعيد الفجر ثم الظهر ثم العصر، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.